بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر طلاب الدار السلفية للعلوم الشرعية بالدخينات ضمن سلسلة اللقاءات العلمية مع المشايخ والعلماء بهذه البلاد وخارجها، فمن دواعي السرور أن يكون هذا اليوم بيننا فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد اللطيف حفظه الله تعالى وجزاه الله تبارك وتعالى خيرا وبارك له في وقته وعمره وأولاده، ونسأل الله أن يجعل هذه الخطى التي خطاها في ميزان حسناته. كما نشكر كذلك الشيخ عمر كبوشية الذي حضر مع الشيخ وبقية الضيوف جميعا، ويكون هذا اللقاء مع فضيلته قبل أيام العيد، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع بكلمات الشيخ وأن يكتب لها القبول، وليتفضل فضيلته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيطيب لي أن ألتقي بالإخوة الكرام في هذه الدار، دار السلفية. أرجو الله جل وعلا أن يزيد أهلها خيرا وتقا وصلاحا، وأن يوفقنا وإياكم إلى الخيرات والمسارعة إليها والمسابقة فيها. كلمتي هي في هذا اللقاء إن شاء الله مستقاة مما يسمى ضمن مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية بالوصية الصغرى. هذه رسالة للعلامة أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، وسبب كتابتها أنه ورد الشيخ سؤال من أحد أهل المغرب، سأل أسئلة تدور حول طلب وصية جامعة، ولذلك بعضهم يلقبها بالوصية الجامعة، يكون بها صلاح الدنيا والآخرة. وسأل عن ما يكون معينا له في طلب العلم، وذكر أمهات الكتب خاصة. وفي ضمن سؤاله أيضا وأجاب عنه أيضا ابن تيمية فيما يتعلق بصلاح الدنيا خاصة في معاشه، ولعل هذا داخل في السؤال الأول اللي هو أن يذكر له ما به صلاح دنياه وآخرته. شيخ الإسلام رحمه الله رزق فهما وعلما مع ما علم عنه رحمة الله عليه من النصح والإشارة إلى أمور مهمة يحتاجها الإنسان، لا غنى له أو عنها أبدا، فيحتاجها المسلم. فذكر ابن تيمية أنه لا يجد في هذه العجالة أحسن من الوصية التي أوصى الله عز وجل بها عباده، فذكر قول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول هذه وصية جامعة. ثم ذكر حديثا بنى عليه هذه الرسالة، وهذا الحديث فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه، فقال له: اتق الله حيثما كنت. أو عفوا، لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مدار الوصية التي كتبها ابن تيمية رحمه الله لهذا الرجل المغربي حول هذا الحديث، ومهد بكلام حسن يتعلق بمعاذ رضي الله عنه. فمما قال، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقسم بأنه يحب معاذا، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. يريد أن يقول ابن تيمية: عندئذ فهي وصية محب لمحبه، ولا شك أنه ينصح له في هذه الوصية. فمعاذ رضي الله عنه محبوب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم له بأنه يحبه. وقد علم أن نصيحة المحب أبلغ من نصيحة غيره، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرص على صلاح هذه الأمة في أفرادها ومجتمعها الصغير عن الأسرة وفي مجموع الأمة. ولذلك قال الله جل وعلا: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقول: إذن فهي وصية صادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يريد أن يشير إلى أهمية هذا الحديث، وصية صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموصى هنا محبوب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو معاذ رضي الله عنه. ثم ثالثا يقول: هذه الوصية هي كالتفسير لما سبق من قول الله جل وعلا في وصيته للسابقين واللاحقين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذا جانب ثالث يفيد أهمية هذه الوصية. جانب الرابع يقول ابن تيمية رحمه الله ما حاصله: لو تدبر الإنسان هذه الوصايا النبوية وتمعن فيها جيدا ورزق فهما أدرك أهميتها، لأنها متركبة من أمور ثلاثة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول: مدار الدين على ذلك، ففيه ما يتعلق بعلاقتك بربك جل وعلا: اتق الله حيثما كنت. ثم لما كان الإنسان لا يخلو من ذنب قيل له: أتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم ذكر ما يتعلق بعلاقته بالناس: وخالق الناس بخلق حسن. ولهذا يقول: من تمعن فيها جيدا أدرك أهمية هذه الوصية، أدرك أهميتها. ثم تكلم بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله عن بقية المسألة، ولعل أشير إلى بعضها سريعا مما نحتاجه في حياتنا الدنيا إن شاء الله. فبدأ بأول الحديث: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، فأمر بتقوى الله، وهذا يفيد أهميتها وجوبها، اتق الله. ثم قال: حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. أولا أمر بتقوى الله، ثم نبه إلى أن الإنسان يتقي الله جل وعلا حيثما كان. ففي هذه الوصية إشارة إلى أمرين مهمين: تقوى الله. قال أهل العلم: هذه التقوى قد جاء الأمر بها، وقد ورد التنبيه إلى آثارها وثمراتها، وبالتالي كان لابد من بيانها مادام أنها بهذه الأهمية جاء الأمر بها، كما في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت، وقد جاء ما يفيد ثمرتها مما يحفز على القيام بالتقوى، لأن هذا فيه ترغيب وتشجيع على تحقيق التقوى. منها أن الله أخبر عن معيته للمتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية، المعية الخاصة التي تقتضي نصرا وتأييدا وتوفيقا وإعانة وتسديدا، ولا شك أن العبد مفتقر إلى ربه، فقيل لك اتق الله عندئذ تجد من الثمرات ما تجد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا قال أهل العلم أمر الله بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات وإلى جنة عرضها السماوات والأرض، ثم بين أنه أعدها للمتقين وعدت للمتقين، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. إذن بشر أهل التقوى بالمغفرة والجنات التي عرضها الأرض والسماوات، فهذا مما يرغب فيها مع ما جاء من الأمر بها كما سبق. وأيضا بين أن أهل التقوى يقذف الله فيهم نورا فيوفقهم بهذا النور للتمييز بين ما ينفع ويضر، بين النافع والضار، وبين الشر والخير، وبين السنة والبدعة، والإيمان والكفر، والطاعة والفسوق والعصيان، والتوحيد والشرك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فالعبد يوفق ويسدد لأنه قد اتقى الله جل وعلا. وخذ مع هذا هذا الاستدلال ما جاء في الحديث القدسي، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، الحديث، فيكون موفقا مسددا معانا على الخير. وأيضا قال أهل العلم بالتقوى تغفر الذنوب، تغفر الذنوب، ولعل فيما سبق ما يفيد ذلك المعنى، بل حتى إن المتقين يوفقون إلى سرعة التيقظ والتذكر والرجوع إلى الله جل وعلا، بخلاف غيرهم ممن يتمادى في المعاصي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فخص المتقين بذلك. فإذا ولهذا إذا قيله اتق الله فإنه يكون سريعا في فعل الخيرات وترك المنكرات، بل وترك شيء من محاب النفس. ولو تمعن الإنسان في سير من سلف وجدهم كذلك، إذا ذكروا بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به. وقصة عمر رضي الله عنه مع الأحنف بن قيس ظاهرة واضحة في هذا الباب وفي غيرها. طيب، إذن هذا بعض ثمرات التقوى، وهنا يقوله اتق الله، أمر، وفي الكتاب تنبيه إلى هذا الأمر وإلى ثمرته. قالوا فلا بد إذن أن يكون أمرا بينا واضحا، يعني كيف نؤمر بالتقوى ولا نعرفها؟ نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذه الكلمة لها إطلاقها وقد ترد في موضع على معنى مقيد. إذا أطلقت شملت أعمال الديانة من فعل الخيرات وترك المنكرات، أي شملت أمور الدين بما فيه الطلب، طلب فعل شيء أو طلب الكف عن شيء، فيشمل المأمورات والمنهيات، بمعنى المأمور تأدي به والمحذور تتجنبه وتتركه. ولكن أحيانا قد يقصد منها اتقاء المعاصي، لأن المعاصي تغضب الرب جل وعلا، وبالتالي قد يؤمر الإنسان بالتقوى ويقصد منه في هذه الحالة أن يتقي الله جل وعلا فيترك ما حرم الله. إذن التقوى قد تأتي ويقصد منها ما يشمل هذا المعنى وغيره من فعل الطاعات، وقد ترد ويقصد منها ترك المحرمات والحذر منها ونحو ذلك من معاني. التنبيه الثاني يقول حيثما كنت، السلام، حيثما كنت، ففيه التنبيه إلى أن هذه التقوى تتضمن إخلاصا وصدقا حيثما كنت. وفيه أن الإنسان يتقي الله جل وعلا أمام الناس أو في حضور الناس وفي مشهدهم وأيضا في غيبتهم، في غيبتهم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وأيضا في ضمن ذلك التنبيه إلى حفظ الدين، لما قال اتق الله حيثما كنت معناه احفظ دينك ولا تفرط، لأن ذلك ربما كان سببا مؤديا إلى سلب الدين والإيمان. المعصية قد تجر إلى المعصية فيغطى على القلب حتى يصير خرابا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فيسود القلب ويظلم. انظر إلى الإنسان أول حياته، لو رجعت بالذاكرة، وربما أن بعضكم قريب إن شاء الله يعني من أول تكليفه، وربما أن بعضكم تقدمت به السن، لكن لو رجع كل منا إلى أول نشوئه فجد أن نفسه كان في عافية، صحيح؟ ما في شيء عليك، قد يكون في شيء لك، نعم وارد، لأن الصحيح أن الصغير إذا فعل قربة وطاعة كتب له بذلك حسنة، لكن لا يؤاخذ بما يكون في من ترك واجب أو فعل حرام، هذا على ما رجح بعض أهل التحقيق. نعم قد يكتب لك وأنت صغير شيء من الأجر، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت المرأة وقد رفعت طفلا لها في المهد ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ألهذا أي لهذا الصبي الذي في مهدي حتى لا يعقل ولا يميز. ولهذا كان باب الحج يختلف من هذه الحيثية عن الصلاة، لأنه إنما يصلي من يميز، أما الحج فيمكن أن يحج بغير المميز. فالشاهد هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم لما قالت ألي هذا حج؟ قال نعم. ثم أراد أن يبين لها أن نصيبها لا يضيع فقال ولك أجر، أي لهذه المرأة التي تحج بصغيرها لأنها تحمله معها، ففي ذلك فعل المناسك وهي تحمله فلها أجر في ذلك. على كل، إذن الإنسان لو رجع للذاكرة إلى الوراء قليلا يجد أنه كان في عافية، ما في شيء مكتوب. يوم ما بدأ الملك يكتب ربما من وفق إلى الخير من الصبا من الصغر يكون حريص، فإذا وقع في معصية ضج قلبه وتألم، صحيح تألم جدا، كيف وقع في هذه المعصية خاصة وهي غريبة عليه ولأول مرة يقع في شيء من ذلك فيتحسر. فإذا عاود الذنب مرة أخرى ولم يوفق إلى التوبة لا يجد نفس ما وجده أول الأمر. لاحظ معي، إذا عاود الذنب مرات ومرات إذن فالعبد عليه أن يحذر المعاصي لأنه يخشى إذا وقعها أن لا يوفق للتوبة وأن يسود قلبه أو أن يموت عقيبها رأسا، فهل يلقى الله جل وعلا بهذه الذنوب؟ هذه مصيبة. ولهذا قال اتق الله حيثما كنت، كما سبق فيه في ضمنه تنبيه للإخلاص والصدق، لأن من كان مخلصا صادقا اتق الله حيثما كان، سواء كان أمام إخوانه أو لم يكن، مع عدوه أو مع صديقه، فهو متقي لله جل وعلا حيثما كان. طيب، كما سبق التقوى قد جاء بيانها في كتاب الله بفعل المأمور وترك المحذور. لو قرأنا في ثاني سورة من ترتيب المصحف، ما هي؟ ها؟ بعد الفاتحة البقرة، ما أولها؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى لمن؟ للمتقين. فهنالك من ينتفع بالكتاب ومن يتضرر به، صح ولا يضر، لكن الإنسان بحسب هواه يتضرر لأنه تقام عليه الحجة. طبعا مش معناه أبعد من العلم، هذا من حكمة الله ومن تقديره، يرفع الله عز وجل به أقواما ويضع به آخرين، وبين أنه ينتفع بكتابه وإن كان نافعا للكل، لكن هنالك من يأبى فيتضرر، هذا هو المقصود. مش أن الكتاب ضار، لا هو نافع مطلقا، لكن الناس ينقسمون إلى مستجيب متواضع ذليل يلتمس الهدى ويرغبه ويحضر قلبه ويلقي سمعه ليستفيد، ومن الناس بخلاف ذلك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هذا الذي ينتفع، أما غير كذا لا. فالذي يريد أن ينتفع بالقرآن لابد أن يكون هذا هو شأنه. إذن فنعود فنقول هذه الآية فيها أن المنتفع بما في القرآن هم أهل التقوى، يجدون رقة وخشوعا وهدى وخيرا بتلاوة كتاب الله، إن وجدوا من وصف الرب جل وعلا قبلوه وعظموا وأحبوا ربهم وخافوا وتوكلوا ورجوا ونحو ذلك من المعاني التي تقع في القلوب بمعرفة ربهم جل وعلا، وأيضا يعرفون أحكام دينهم، فما كان من خيرات سارعوا إليها سواء كان على سبيل الوجوب أو الندب والاستحباب، وما كان من حرام تركوهم ويعتبرون بقصص من سبق ويخافون مما سيأتي مما يكون يوم القيامة ويرغبون فيما عند الله جل وعلا بما ذكر من الأجر والثواب هدى للمتقين. لكن من هم؟ ما بعده تفسير لهؤلاء المتقين وبيان لحقيقتهم. من يقرأ؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فبدأ بالإيمان بالغيب الذي هو أساس الإيمان. أساس الإيمان الإيمان بالغيب. وأول الإيمان الإيمان بالله. فهذا أول الإيمان بالغيب. إذن أصل الدين داخل في تقوى الله، صحيح؟ لما داخل؟ ربما ينصرف فهم كثير من الناس إلى الأمور العملية. نعم هي داخلة في مسمى التقوى، لكن ربما يغيب عن تصورهم أن أصل الدين داخل في التقوى، بل هو أصل التقوى. وإذا ضممت هذا إلى ما في نفس السورة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ثم ذكر أعمالا وآتى المال إلى آخره، قال في آخره أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فهم يؤمنون بأصل الدين وبشريعة الله رب العالمين، فيقومون بما أمرهم به ربهم جل وعلا ويتركون ما حرم الله عز وجل عليهم رغبة فيما عند الله وخوفا من عذابه وعقابه. طيب، إذن هنا ذكر في وصف المتقين إيمانهم بالغيب، ثم ماذا؟ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر أعمالا بعدما ذكر أصلا، صحيح؟ ذكر أعمالا إقامة الصلاة وذكر الإنفاق ومما رزقناهم ينفقون. هذا يعم النفقات الواجبة وغيرها، يدخل فيها الزكاة والصدقات وما يلزم الإنسان تجاه أهله من النفقة وولده أو من يعولهم، وكذا إحسانه إلى خلق الله دخل في هذا. ثم ماذا؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا كله من أصول الدين، صحيح؟ هذا المذكور في هذه الآية من أصول الديانة، الإيمان بالمنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى من سبق من الأنبياء. ثم ذكر أمر الآخرة مع أنها من الغيب داخل فيما سبق، لكن نص عليها لأهميتها. فسبحان الله، كلما تذكر الإنسان الآخرة كان أقرب إلى الطاعة وأزهد في الدنيا وأرفض للدعة والراحة، لأنه ما من تعب يجده في الدنيا أو يتوقعه، فإذا تذكر الوقوف بين يدي الله جل وعلا والوقوف زمانا طويلا والشمس تدنو من الرؤوس، أو تذكر عذاب القبر، هانت عليه المشقة، المشقة في فعل الخيرات وفي مجاهدة النفس على ترك المحرمات. ولهذا نبه على هذه الآخرة، هنالك نعيم يذكر، أقول يرقب في فعل الطاعات، وعذاب أقول فيه تحذير شديد وترهيب عظيم حتى لا يوقع الإنسان محرمته. ولهذا نبه أيضا إلى هذا الأمر المهم، فنبه إلى العمل ونبه إلى أصله، يعني أصل الدين. هذا فيما يتعلق بالوصية الأولى، اتق الله حيثما كنت. فالعبد إنما يعبد ربه ولهذا يخافه ويتقيه حيثما كان. هذا الكلام يعم الذكر والأنثى ويعم التاجر وغيره وطالب العلم وغيره، وكما قلت الذكر والأنثى ومن كان عالما أو لم يكن، يعني الراسخين في العلم ومن كان دونهم، يعمهم هذا الكلام. اتق الله حيثما كنت. يعني لو ذري نضرب أمثلة في واقعنا، قد يكون الإنسان مشتغلا بشيء من أعمال الدنيا، في زراعة، في تجارة، في صناعة، فيتقي الله جل وعلا فيما يليه من بيع وشراء، صحيح؟ لأنه قد يخلط صالحا برديء، فما اتقى الله في ذلك. قد يغش، يصف شيئا بأنه الصناعة أصلية وليس كذلك، أو يقول اشتريناه بكذا وليس كذلك، أو يقول دفع لنا كذا ولم يكن كذلك، هذا كله من غش الناس. فمن تقواه أن لا يغش، وأن لا يرابي، وأن لا يخون أمانة، وأن لا يكذب في حديث، وأن لا يكون منافقا، وأن لا يكون ذا وجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، بل هو صادق متق لربه جل وعلا. فإن من شر الناس ذو الوجهين، صحيح؟ ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهذا يفيد ضعفا في التقوى وقلة دين وحياء. ثم نأتي إلى الوصية الثانية، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأتبع السيئة الحسنة، ما قال أتبع الحسنة السيئة، قال أتبع السيئة، لأن المقصود بالمحو إنما ذكرت لتمحى. قال ابن تيمية، وهذا مثل لما بال الرجل في ناحية من المسجد، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب عليه سجل من ماء، أو قال ذنوب من ماء، فيمر عليه فيطهره، فالسيئة موجودة فتأتي الحسنة حتى تمحى. ولهذا قال ابن تيمية، وبهذا يعلم أن السيئة كالحتم على الإنسان، يعني ما في زول يقول النظيف ما في عوجة، خلوا بالك، ما في زول يقول أنه سالم ما في حاجة، لا لا فيه. ولهذا قال أتبعي السيئة الحسنة تمحها، ففيه قال تنبيه إلى أن الذنوب كالحتم على العبد. نبه ثانيا وفي تنبيه بيان لأن بأن الذنب موجود، انتبه، يقول حتى ما تغتر، يقول ولذلك، وهذا لأن الذنوب إما إخلال بواجب أو ارتكاب لمحرم، معناها باب الذنوب واسع. بعد الإنسان ينتبه، الواحد إذا انتبه إلى أن الذنوب والسيئات بشرب الخمر أو بالكذب أو بالربا أو القمار، بعض الناس قد يكون معافى من ذلك فيقول الحمد لله أنا كويس ما في العوالي، مع أنه قد يكون مقصرا في الواجبات، أو يقصر أحيانا مش دائما، يقصر أحيانا. فهذه النفس تعتريها حالة ضعف يا إخوة، والإنسان يجد ذلك في نفسه ضرورة. كذا الناس اللي جربوا جاهلية قبل كذا يلتزم، تلقى في البداية شديد مش كذا، لما كذا قوي، يعني حتى مرات يأخذك بالمستحبات علينا واجبات، بالمكرهات علينا حرام، شديد. وهذا الناتج يكون من عدم الفهم جيدا، لكن المقصود القوة في التزامه. حتى والله رأينا أيام كنا طلبة في الجامعة في المدينة، بعض من أسلم حديثا ينتبه لأمور بعض طلبة العلم لا ينتبه لها، لأنه أسلم حديثا فيسمع الحديث جديدا على طول يمسك، لكن أنت سمعت به زمان وعملت به ثم أصابك فتور أنت فترة، أما هو لا. فرأيت بعض هؤلاء الطلبة للأكل، جيب الأكل ونظام زي نظام البوفيه، بتمر الصينية ويكب لك الرز ويكب لك لحمة ويكب سلطة، المهم حسب الموجود. في بعض الطلبة يقول له زيد يا شيخ، يكون شو حدا متكفي عمل تاني. هذا الطالب الذي أصلح حديثا تكب شوية يا شيخ، ما تكب كثير، أقول قليل يا شيخ قليل، يأخذ له حاجة قليلة جدا جدا فيأتي ويأكل بثلاثة أصابع ثم يلعق أصابعه، وهذه قد تقوم من الأمور التي نسيها الناس أو كثير من الناس. صحيح ما يخلاك الورق، يقول لا تدري أين البركة، حريص صحيح. فهكذا العابد أول أمره يكون فيه قوة ثم يعتريه فتور، لكن إياك أن يكون فتورك إلى غير سنة. صحيح، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، لكن تمشي على البدع تصيب حتى الواجبات، هذه مصيبة. على كل، الذنوب منها ما يتعلق بالواجبات، يخل، يبدأ الإنسان يخل ببعض المستحبات ثم يتسلط عليه عدوه من شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء، فيحصل له نوع خلل حتى في الواجبات. أذكر مرة من المرات جاءنا ضيف عندنا في مسجدنا، وأنا أوصيت الحارس إن إذا غلق المسجد ليلا لا يسمح بدخول أحد بعد هذا لتراتيب نراها ولا داعي لكثرة الإفصاح. يقول مرة أحد الموجودين عندنا وقد أذنت له بأن يقرأ موجود، جاء الحارس قال له يا أخي دروا جمك اليوم، هي لي سرير بس عندي قراية بعد ما خلص أجي أنا. فالحارس لما قام لأذان الفجر الأول وجد شخصا آخر نائما ما هو الأولاني، فاستغرب، الأبواب مقفلة هي من وين؟ قال فرفع النداء الأول ما قام صاحبنا، فلما رفع الثاني جر سريره ومشى لمحل الضربة بالجهة القبلة بين السور وبيننا. قال فتركته زمانا، قال لما باقي الإقامة ست دقائق جي صحيت فلازم أقوم بمصلة، فما رضي. قال له أنت سني ولا صوفي؟ قال له أنا سني. قال له طيب الآن لو جو صوفية وشخوك بحالتك دي يقول علينا نحن السنين في المسجد وشيل سريرك كمان، معنى أنت صوف صحي يظل حصل عليك شنو؟ ثم لقيني أو كان قد لقيني الرجل بعد الفجر، وما أحسست به ما ينبغي أن أحس به، بمعنى جاء يسلم بطريقة جافة وطلب شيئا ما لا داعي للإفصاح عنه أو للإفصاح عنه، ثم قال لي أنا من طلابك درست عليك زمان في المعهد. فنظرت إليه فقلت أنا رأيته لكن هل درس عندي في المعهد؟ ما أذكر لك كل هذا. قلت له إذن اذهب إلى فلان واكتب كذا وكذا إن شاء الله يقتل أمرنا. ثم جاء الحارس وحكى لي ما سبق، طبعا لو سمعته ذاك أولا لكان لي معه شأن آخر. الظاهر أنه جاء بعد منتصف الليل وأغلظ على الحارس وقال افتح الباب، الحارس مسكين ما من أهل السودان خاف فتح له، طبعا عندي معه محاسبة ثانية بعدين. ما لا ندري من يدخل، ربما يكون رجلا شرا، صحيح ولا ما صحيح؟ شو يعمل شر؟ حتى قلت له صاحب الآن لو قتلك بل. فعلى كل، حكيت القصة لهذا الضعف الذي يعتري بعض الناس، تسمع الأذان الأول والأذان الثاني وكمان لسه مصير في المسجد تجور سريرك تمشي بينك عشان ما أصلي، هذه ورطة ولا ما ورطة؟ ورطة مزعجة. صحيح قد يكون تعبان مساهر إلى آخره، لو كان في بيته نايم نقول معه عذر، لكن هنا والله ما وجدت عذر. هذا المثال، وإلا فالباب واسع وكل إنسان بصير بنفسه ويعرف. إذن هنالك ذنوب هي من باب الإخلال بالواجبات، وهنالك ذنوب بارتكاب ما حرم الله عز وجل فيتنبه الإنسان. ولهذا قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني بعد السيئة جيب حسنة حتى تمحها. يقول ابن تيمية وإنه يقتصر في هذه العجالة على ثلاثة، قال وإلا فما يكفر الله عز وجل به الذنوب، والسيئات باب واسع، وكأنه يشير إلى ما كتب في مواضع أخرى إلى مسقطات العقوبة بالنار يوم القيامة. بحث ابن تيمية وأوصلها تقريبا إلى 10 وعند التفصيل يمكن 11 سبب يسقط عقوبة النار يوم القيامة، لكن هنا أراد أن يذكر أصولها مما يلي العبد تقوم به، لأنه في بعض ما يكثر الذنوب ليس من عملك أنت، لكن مطالب بشيء آخر كأنواع الابتلاء، تصاب بمرض، إصابتك بالمرض ليس من كسبك أنت، فيقضي الله عز وجل عليك مرضا أو عاهة أو كسرا أو نحو ذلك فتصاب، لكن يأتي عملك في الصبر. فالمصائب التي تعتري العبد ليست من فعله، في الجملة ليست من فعله، وقد تكون بسبب منه، وقد يؤمر بعد ذلك بأوامر ويمنع عن أمور. على كل اعتنى ابن تيمية بثلاثة، وهي التوبة والاستغفار والحسنات والطاعات الماحية للذنوب، ذكر هذه الثلاثة، وأتبع السيئة الحسنة تمحى، نبه إلى هذه الثلاثة. قالت التوبة والاستغفار من غير توبة، ثم ذكر مكفرات الذنوب من الطاعات، فرق بين التوبة والاستغفار، لأنه إذا جمع بينهما فبينهما فرق، وإذا ذكرت واحدة منهما شملت معنى الأخرى، فإذا اجتمعا فالاستغفار الذي من غير توبة قال حقيقته الدعاء، أي طلب مغفرة الذنب، قال فلو اجتمعا كان ذلك من أطيب وأحسن الوجوه، التوبة مع الاستغفار، وقد نبهنا إلى ذلك. وبالرغم من التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ففلاحنا معلق بتوبتنا إلى الله. التوبة تعني الرجوع إلى الله جل وعلا بترك ما حرم، وأن توافق تلك التوبة شروطها حتى تقبل، وأن يقبل الإنسان على الله بالطاعة ويستمر عليها. هذه التوبة الكاملة يا إخوة، التوبة النصوح. فإذا ضم إلى ذلك سؤال الله أن يعفو عنه ما سلف فهو من أكمل ما يكون، أن يدعو الله لأن الاستغفار دعاء، أي طلب المغفرة، وإذا ذكر الاستغفار وحده فيشمل معنى التوبة، لكن إذا اقترنا فهذا هو المعنى، وهذا هو التفريق بينهما. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فعندئذ يقول للاستغفار معنى وللتوبة معنى، يتميز به كل واحد منهما عن أو كل واحد منهما عن الأخرى. التوبة تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على ما سلف، والعزم على أن لا يعود. بعضهم يقتصر على هذه الثلاثة، وبعضهم يزيد التفصيل تفصيلا، فبعضهم يزيد الإخلاص وهو داخل في ما سبق، لأن لا نتصور نادما على ذنب وهو غير مخلص، فكأنه عند الذي لم يذكر الإخلاص كأنه داخل في الندم. إذن فهو مخلص لله جل وعلا، لكن بعضهم يذكره شرطا رابعا الإخلاص، ثم ذكروا شرطا خامسا وهو وقوعها في زمان تقبل فيه، وذلك ما لم يغرغر العبد وما لم تطلع الشمس من مغربها. ثم ذكروا أمرا سادسا فيما لو كان الذنب يتعلق بحقوق الخلق، فلا بد من الاستحلال، أعني أن يعفو صاحبه عنها أو عنه، قد يكون مالا، فإما أن يقوم برده أو بأن يستبيح صاحبه ويستسمحه فيعفو، بهذا يسقط الذنب، بهذا يسقط الذنب، لأن فيه حق متعلقا بخلق الله. وهنا تفاصيل أهل العلم قد لا نحتاجها في مثل هذه الوصايا العامة. طيب، ثم ذكر بعد ذلك الأمر الثالث، الحسنات التي تكون كفارات للذنوب. طبعا التوبة تكفر الذنب كله مهما كان، لو كان كفرا وشركا، لكن هنالك طاعات قد يمحو الله عز وجل بها الخطايا. وعندئذ أكثر أهل العلم على أن الحسنات التي تكفر الذنوب والسيئات إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، وربما وجد في الأدلة ما يفيد ذلك، ما اجتنبت الكبائر. ثم نبه ابن تيمية إلى أن هذه الكفارات قال نوعان: كفارات مطلقة وكفارات مقدرة، يعني حددها الشارع بمقدار معين. مثلا كفارة اليمين إذا حنث، أمور محددة، صحيح؟ طيب، فيها ترتيب صحيح وتخير. الترتيب فيما لو لم يستطع الأولى التي فيها تخير بعد ذلك ينتقل إلى الصيام، صحيح؟ يعني ما يمشي للصيام إلا بعد عدم إمكان ما سبق، فهذه كفارات مقدرة ويجد غيرها. طيب، وأما غير المقدرة قال فيدل عليها حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن، لما سأل عمر رضي الله عنه من يذكر الفتن التي كان يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الناس فتنة الرجل في أهله وماله وولده، فقال عمر رضي الله عنه ليس عن هذا أسأل، وكما قال فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، قال تكفرها أو قال يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كفارات مطلقة، كفارات مطلقة غير مقدرة مقيدة، كما في كفارة الظهار أو كفارة اليمين ونحو ذلك. فقل الإنسان يعتني بها، يعتني بها فهي مكفرات، والإنسان أن يسارع إليها. ثم عني بعد ذلك شيخ الإسلام بكثرة الذكر، حتى نبه إلى أن التعلم ونحو ذلك من الذكر، أن باب العلم من الذكر، فنبه تنبيها عظيما. حتى لما سأل السائل المغربي عن أرجح ما يمكن الاعتماد عليه من الطاعات في ضمن سؤاله، نبه ابن تيمية إلى أن جواب هذا السؤال يختلف من حال إلى حال، ومن شخص إلى آخر، ومكان إلى آخر. يقول يعني إطلاق جواب واحد بإطلاق هذا صعب، لكن قال في الجملة قد جاء في فضل الذكر أمر عظيم، فهو سهل يسير، ليس كالأعمال البدنية التي فيها مشقة ونحو ذلك، فالذكر يسير في العمل، ثقيل في الميزان. ولهذا انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، لاحظ هذا المعنى، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. هذه جماعة تشجيع للعمل، صحيح لنا شيء خفيف على اللسان، ثقيل في الميزان. يعني الآن في شغل الدنيا لو قيل لك أنت بالخيار، إما تمشي بالطريق ده إلى الأسفل، تلاقي طريق تاني وتمشي تقابل الأسفلت الغربي، لك 1,000,000 جنيه، أو تمشي من هنا عديل تحصي هناك 1,000,000 جنيه، تمشي بيها طبعا أحسن القريب ده ولا ما كده؟ أحسن القريب. ولذلك يا إخوة، باب الذكر لا غنى بالإنسان عنه، لاحظ، يقوي الإيمان وينميه، وننشط الحقيقة، يعطيك طاقة ويمدك الله عز وجل بعلي وتوفيقه، يمدك بطاقة، الطاقة دي حتى الجسدية قد تستغرق مش كذا؟ لا، انظر إلى الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله، والذي يقوم الليل والذي لا يقوم. من كان كثير الذكر كثير القيام تجده أنشط حتى في بدنه نهارا، بخلاف غيره ممن ينام يقوم خبيثا النفس كسلان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام علم عليا وفاطمة رضي الله عنهما تسبيحا وتكبيرا وتحميدا، مجموعه 100 صحيح، التكبير 34 والباقي 33، قال خير لكما من خادم يخدمكما. يدقوا ولا يدقوا؟ الكلام لوصول الحريم لا توصله، مش لكم انتم براكم، نحن محتاجين له، لكن الحريم برضو قد يكون تعبانك في البيت، دار لها من يساعدها، قولوا لها عليك بهذا الذكر بس ما تستغلوا هنا، ما تكتر مرة، يعني لا تتعسف في استعمال الحق. طيب نواصل. ثم قال بعد ذلك وخالق الناس بخلق حسن، هذه الأخيرة في التعامل فيما بين الناس، خالق الناس بخلق حسن، وتحتاج إلى بذل المعروف لهم، وأن تكف أذاك عنهم، وأن تحتمل ما يصدر منهم من أذى. ولهذا قال أهل العلم أصولها 3: بذل الندى والمعروف، وكف الأذى، واحتمال الأذى. الإنسان إن أطلق لسانه سيؤذي الناس، وإن استعمل قوته وكان معافا في بدنه آذى الناس، ماشي في الطريق يدفر الناس، في العبادة ممكن يؤذي الناس، إذا واقف في الصلاة وصحته كويس وجنبه تعبان يملى المحل كويس لما صاحبنا يقف كده في ولا ما في دي، وزبيبة كمان عنده سكري أو تعبان يمكن توقعه، يمكن يشاكلك، ولا تمرض لكم حاجة زي دي. إحنا مرضينا، كان معنا واحد شيبة الله يرحمه ويغفر له من السنين، من خدته جنبه بشكلك بعد الصلاة طوالي، لأنه عنده حرارة في رجله شديدة ما بيتحمل. صاحب السكري عافاكم الله بيشكي من السخانة شديد جدا في رجله، وبعض الشباب لا يحسن أن يضعها معه، يضعها فيه، تضع فيه ذي ينتظر شكله بعد الصلاة طوالي. خالق الناس بخلق الحسن لين، ما تشد عليه، وقال لك تضع رجلك معي وتلزقها، ما قال لك خدتها فوق منه، وضعه الليجمة. بعض الشباب ترى ما منتبه لنفسه، خاصة مع القوة وأيام الشباب، لكن كان كبير ما بيرضي بعد لنفسه. المهم خالق الناس بخلق حسن، لا تسبهم لا تؤذيهم. ومن تمام الخير وحسن الخلق ما عندك من خير دل الناس عليه، دل الناس عليه من علم نحو ذلك. التنبيه لهذا مش في باب إن التعلم الصلاة وغيره، ده صحيح ده منه، لكن اسمح لي أدخل حتى على الرقات، يكون عارف الرقية ما أدري وري خبر للناس في ولا ما في، في بل أحيانا يكون عارف له وصفة بتاع التركيبة بعض الزيوت، والله يصير ما يكون ضارة كمان، لكن كذا نمشي للنافع منها، يقولوا بدي سر المهنة ونطلع أخرج الخير للناس يعني، ولا ما كده دل الناس عليه لعلهم أن ينتفعوا إن شاء الله. على كل أقول خالق الناس بخلق حسن، وتلك هي أصولها. نبه ابن تيمية رحمه الله بعد ذلك إلى ما ينفع من كتب العلم، لكن في هذه الوصية أجمل، قال هي موجودة في مواضع أخرى، ففيها أن الإنسان قد يحيل لأن الوقت لا يتسع، أو لأن الوصية لا تتسع لهذا كله، تحتاج إلى مجالس ثانية. وفيه أيضا تواضع من ابن تيمية لما جاء لأعمال الدنيا، ذكر أنه يحضره الآن منها كذا وكذا مع سعة اطلاعه. مرات شوف الإنسان قد يكون بصير بالعلم، لكن لأمور يخفى عليك، تخفى عليك أشياء أو تنسى أشياء، أو الذهن الآن والخاطر مكدر مستحضر بعض الأشياء، فقول هذا ما حضرني الآن وطلع، ولو ما أعرفه شخلي فكان مما نصح، وده اسمح لي أقول لكم، مما نصح به ابن تيمية أن الإنسان إذا فتح له باب رزق وكان حلالا كافيا قال فالأحسن أن يلزمه، الأحسن أن تلزمه، وبالتالي في ضمن ذلك القناعة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين الفلاح بأسباب: قد أفلح من أسلم، وماذا؟ ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. دي من علامة الفلاح، أن ترزق القناعة. واسمح لي بعدين أضرب لكم بعض الأمثلة، والكلام ده بقوله لأنه مرات يعتري السن السلفي نوع من الضعف، ما بطلع من السلفية بسببها، لكن والله بعض الناس يكاد يطلع منها لأنه يقع في باب المال. وأضرب لكم مثلين. طيب هنا الشيخ الإسلام يقول: ما لم يوجد سبب يجعلك تنتقل إلى غيره، كأن تجد شبهة وحراما تنتقل، أمشي يا أخي، الشيء مباح وشايف أمورك سالكة كويس الحمد لله، زي ما يقول لها ما تتشبه، ما تمشي غادي تغرق، ده في ولا ما في جماعة في السوق. أحيانا بعض الناس يرزق المال، والله جل وعلا يقدر ما يشاء، يغني ويفقر، قد تأتيك مرحلة تصاب فيها بضعف في المال، إن لم تقنع بالقسم الجديد ورطه حتمشي بع الكسر، وزي ما يقولوا الناس السوق تشيل طاقة جدد خطة لذلك، في النهاية تطلع بمليارات ديون وتتخفى وتتعلم الكذب. شوف الإنسان عيب الديون، يا تلقوا ذليل أمام الناس، أمام من أقربه، أو تجده كذابا أصلا يسلم منها، أو قل أكثر الناس لا يسلم من ذلك، قليل من يسلم. تدين أعمل حساب من حكين: المهانة والذل والكذب. الكذب ليه؟ والله كنت جايبه لك، بس والله تخيل بس فلان أخر ما جاب لي، هو كنت كله ما حصل. أو يقول له والله قاعد والله في الحساب بس تأخرنا ما لحقنا البنك، ده كله ما حصل. أو يقول له والله عندي معاملة، والله عندي بيعة أصلا ما تتصور، يبدأ يؤلف كلاما ما حصل، كله كذب، ويكون من أهل التوحيد بالمناسبة. اسمحوا لي بضربي مثلين قصتين. القصة الثانية لها نظائر كثيرة، عشان كده ما محتاج لضرب أمثلة كثيرة فيها. واحد من الإخوة في درجة مالية جيدة، فجأة انهار في السوق، ما متعود حياة الفقر، ده رجع لشنو؟ للحالة القديمة، خش السوق بصورة صعبة، هو معروف في السوق محل ثقة لكن بيع الكسر. بل قال لي، ودي دائرة بالتقصي ها، لكن أنا أقول لك اللي قاله: فلان الذي عامله يكتب إنه استلم مال وهو ما استلم ولا مال، يقع في معاملات شرعية باطلة لا شك فيها، يعني مرابحة بصورة غير شرعية، فيها الربا وفيها الغرر، أمور صراحة سيئة. والأخ من أميز الإخوة، زول سني، في النهاية طلع مدين بمليارات، لا قادر يقابل الناس، لا قادر يمشي بيته، لا قادر يسدد ديونه، لا قادر يشتغل عشان يسدد عليهم. القصة الثانية تكمل بادي الصورة دي، حدثني بها أحد الإخوة، ده أنا ما أعرف صاحبه، قال ابن عمي قريبه، قال ده عنده قروش لو جاء داخل وسلم الناس كلها تقوم تسلم عليه، ولو تكلم أنصت الناس له عشان القرش، صح ولا ما صح؟ الناس كده في في في عرفة صاحب القرش يسمع له ويقدم. فقال ده وضعه، فجأة انهار في السوق. قال لكن الرجل عاقل، مشى له أصوله فكها كلها وسدد عليه، أي التزام ما سددها، في النهاية لقى عنده حق أمجاد، اشترى أمجاد وبقي يلف بيها، فكان سببا لالتزامه ولزوجته، وقنعه الله بما آتاه. أخر لك كده، أوعى تشتت، أقعد في عافية، صح ولا لا؟ يا أخي راحة البال والضمير دي زي ما في بالمناسبة، لكن ده لك قروش بالمليارات، وبعد شوية تغرق ديون التجارة جاي جاي أولادك مشتتين، مرتك يمكن تطلق منك تزعج منك، أهلك يشكوك، اللي دينوك يشيلوا حالك وانت تكذب تلف من محل لمحل، هذه ورطة. لذلك أقول للشباب انتبهوا، انتبهوا في الحياة، عملوا حسابكم شديد، سواء كان في تجارة كبيرة ولا صغيرة، عملوا حسابكم، خشوا السوق بالراحة. هذا آخر ما في هذه الوصية الجامعة لعلامة ابن تيمية رحمه الله، ولعل قد أطلت عليكم وأقتصر على هذا القدر. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. ساعة كم يا شيخ؟ المغرب بقوله قدر شنو؟ ده الوقت خلص؟ طيب النذر يجهز ويتوضا ولا متوضين؟ من أراد الوضوء ينصرف، مش يجهز، واللي عنده سؤال يسأل. أيوة تفضل. يا شيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا كان الشخص له ذنب يقع فيه كثيرا وكلما وقع فيه ندم، فهل ينفعه هذا؟ وماذا يفعل حتى يدركه نهائيا؟ طيب، الإنسان إذا ندم، طبعا لعل الأخ يقصد استوفى شروط التوبة. إذا استوفى شروطها فعلا حقيقة، لأن الذنوب فيها آفات، أو التوبة فيها آفات خفية بالمناسبة، والإنسان أبصر بنفسه. فإذا استجمع شروط التوبة ثم عاود الذنب ألفين بعد الأخرى، فما سبق يعفى عنه ويطالب بالتوبة من هذا الذنب الذي وقع فيه ثانية. لكن يا إخوة، أحيانا قد يفيد هذا، أعني الكثرة من الذنب، ضعفا، وربما توجد آفات في توبته فليتنبه، وقد توجد مؤثرات فعليه بما يلي: أولا يفتش هل كان في ضعف في توبته وفي خلل ولا لا، فتش كويس. وأنا أذكر كررت قصة مرت بي كثيرا لعلها تناسب المقام، ولقد يوجد غير من القصص: واحد يقع في الفاحشة ويتوب ويندم، بعد فترة تانية رجع لها بحسب السؤال الذي وردني، إلى أن قال لي صاحبي، وكل مرة يراجع، ففهمت أنه يراجع امرأة بخصوصها دائما. قلت له: إيش معنى واحد لي؟ قال: والله محتفظ باسمه في الموبايل. قلت له: إذن كان في توبته آفة، أنا ما أتصور أنه ندم ولسه حافظ الاسم والرقم ويبكي ويقوم الليل، هذا يغش نفسه، صحيح ولا ما صحيح؟ هذا يخادع نفسه. إذن ما استوفى شروط التوبة جيدا، في توبته علل وآفات خفية أو ظاهرة. ثانيا، عليه أن يبتعد عما يثير الذنب ويجدده، يبتعد عن أصدقاء السوء. ذلك المكان الذي مثلا فيه ذلك الشاب الذي يجد فيه تلك المرأة، أو الوسيلة التي يصل بها إليه، يعدمه أو يرحل. ولهذا انظر إلى حكمة الشارع في تغريب الزاني عاما، هذا من الحكم بالمناسبة لإبعاده. إذن عليه أن يبتعد عما يهيج المعصية، احذر الخلوة، أعني الخلوة الضارة، احذر أصدقاء السوء، احذر أي وسيلة تجلب شرا، الأجهزة الحديثة، الموبايلات دي وغيرها، احذرها. إذا كنت تستعملها في طاعة فنعم، لكن هي ذاتها بقت تفتح باب عجيب جدا في إضاعة الزمن، وإن لم يقم في المعاصي. يعني بدل يقرأ القرآن يبقى في الرسائل والمجموعات إلى آخره، بدأت تأكل زمن عجيب حتى من الأخير، مش من عامة الناس. على كل، ويستعين بربه، وليتذكر الموت، وليتذكر الوقوف بين يدي الله، وأيضا لا يعني يخلو أمره من توبة باستمرار، ما يقول والله دي خلاص آخرة وأنا بعد ده أصل الطيان الطيام الرحمة، لما يقول كذا أبدا، لا ييأس من رحم الله، من رحمة الله، ولا يقنط، كما أنه لا يغتر ولا يأمن مكر الله. إذن عليه بهذا وهذا، وأن يخاف وأن يرجو، والله أعلم. شيخ السلام، اختلاف الجامعات المفترضة بين الشباب والشابات. شنو؟ طالب يسأل عن اختلاف الجامعات المختلطة، الدراسة في الجامعات المختلطة. شوف الأصل، لو كان الأمر بأيدينا لكان لا بد من تمييز الرجال من النساء في الدراسة وفي غيرها، ما في الدراسة بس، حتى في المواصلات ذاتها. ولم تسألوا عنها الذي هم كثير البلايا وفي العمل طبعا، لأنكم شباب بطيع عشان كده تكونوا سألتوا عنها، وإلا العمل بعضهم فيه نساء راكب في المواصلات نساء، شر عجيب. كلما أمكن الابتعاد عن هذه المؤسسات لكان أصلا في الدين. لكن أرخص مشايخنا أو بعض المشايخ، أقول ما أقول كل المشايخ، فيما لو كان ذلك العلم لا بد منه الذي يدرس مما ينفع المسلمين، وأيضا أن يكون هذا الدارس متقيا، وأن يفعل أمورا تحقق له السلامة من هذه الفتن، أن يكون مع إخوانه، أن يأمر بالمعروف عن المنكر، أن يبتعد قدر الطاقة عن الفتيات. الجماعات المختلطة مو لازم تقعد جنب المناسبة، خلوا بالكم لمن جرب الجماعات. إحنا جربنا سنة 83 ميلادي في جامعة الخرطوم، بإمكانك تجلس مع إخوانك في بيقولوا شنو هو البنش، خليه في أقل عربية أنا عارفها، لكن درجة حاجة المهم مقعد كامل أو مدرج، ممكن الإخوة يقعدوا فيه كلهم، بل في بعض الحالات بعض الإخوة استطاعوا أن يجعلوا الطالبات في جانب والطلاب في جانب آخر، فساعدوا على تقليل المنكر. وأيضا نظروا إلى أمر كلي، إذا ابتعد أهل الخير وجاء الشيوعيون والعلمانيون فدرسوا هذه الدراسات صار الأمر إليهم، ونيجيريا نموذج. تبعي ولا لا؟ نيجيريا نموذج. مرة أقيم مؤتمر في نيجيريا، أنا حضرت لخريجي الجامعات السعودية من أفريقيا عن التعليم الإسلامي في أفريقيا، فكان في نماذج كثيرة لكن نيجيريا كان منها. الناس بقوا في حيرة، ودوا أولادهم المدارس الإسلامية الشرعية ولدخول المدارس اللي فيها الشهادات وبعدين فيها الحياة الكريمة، يختاروا دي. في النهاية لقوا النصارى مسكن البلد اقتصادا وسياسة ونحو ذلك. على كل، كلما أمكن السلام فهو خير، وإلا فالذي نرى أن تبتعد المرأة مطلقا بالنسبة للرجل بهذه الضوابط التي ذكرناها، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.